بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن آجر الغاصب العبد المغصوب أو آجر الأمين العبد الأمانة. سيتكلم في بحثنا الآن إن شاء الله فيما لو الإنسان استفاد من مما غصبه مالا ثم ضمن ما غصبه، هل يطيب له ما ربحه من ذلك المال المغصوب، أم أن هذا المال الحرام ينبغي أن يتصدق به ولا يجوز له أن ينتفع بشيء من ذلك؟ قال: إن آجر الغاصب العبد المغصوب، إنسان غصب سيارة أجره واستفاد منها هذه الفترة الذي غصبها، أو آجر الأمين العبد الأمانة، يعني إنسان وضع عندك سيارة أمانة وأنت آجرتها واستفدت من أجرتها، أو ربح الغاصب أو الأمين بالتصرف فيهما، وضعت عند إنسان مال تصرف فيه ونماه واستفاد من ذلك الربح مالا ثم رد هذا المال، هل يطيب هذا له هذا الربح الذي كسبه؟ بالتصرف فيهما، أي في المغصوب والأمانة، بأن اشترى الغاصب أو المودع لألف الغصب أو الوديعة أمة فباعها بألفين، تصدق المؤجر بالأجرة والرابح بالربح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، أي لا يطيب ذلك الربح للمتصرف، بل ينبغي أن يتصدق بهذا الربح لأنه مال خبيث لا يجوز له أن ينتفع به وهو مال حرام. تصدق لأن سبيل المال الحرام الصدقة. لو إنسان حصل بيده مال حرام وأراد أن يتخلص منه، ما السبيل إلى التخلص؟ بالتصدق به على مصارف أهل الزكاة من الفقراء وغيرهم، لا بنية الأجر ولكن بنية التخلص. ما ينوي الأجر، إنسان صار بإيده مال ربوي وأراد أن يتخلص من هذا المال الفائدة الذي دخلت عليه من الربا، يتصدق بها لا بنية الأجر ولكن بنية التخلص من هذا المال الحرام الذي وقع في يده. طبعا يعني أن تكون قلنا الفقراء، مصر فمصرف الفقراء أولا، يعني ممكن جهات عامة ممكن ينتفع بها، لكن الأولى أن تكون على الفقراء الأولى، خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. أبو يوسف يقول: إذا ضمن الغاصب يطيب له الربح، يعني لو أن إنسانا غصب سيارة فآجرها ثم بعد فترة دفع قيمة السيارة لصاحبها، ضمنه قال له حقه مليون، قال له مليون، فالربح الذي ربحه يطيب له عند أبي يوسف لأنه ضمن. فكأن عند أبي يوسف في عنده نظرة رجعية في التملك، يعني صار تاريخ التملك من يوم الضمان، فالتالي الربح الذي استفاده صار في ملكه. نعم، هذا المعروف عند الناس، انه اليست الاحذية او المراحيض من مرافق المسلمين، مرفق عام يعني فيه منفعة للمسلمين، فما في فرق بين هالمكان او اي مكان اخر، يعني ليس انهم مكان، لا ما مقيد، لا لا ما مقيد، هذا كلام بعض الناس تفقها منهم لكن ما له اصل، يعني بعض الناس كأنه تفقها قالوا انه يوضع المال حرام في المراحيض او الاحذية او كذا، هذا ليس له اصل في النصوص، ولكن النصوص تنص على ان مصرف المال الحرام الفقراء بشكل عام، يعني في، وليس هذا الفقير الذي ياخذ هذا المال عليه اثم في التصرف به، بل ياخذه حلاله، لانه بحد ذاته المال لا يوصف بالحرمه ولا يوصف بالاباحه، الاثم يكتسبه المكلف في الانسان، واضح؟ يعني المال ذاتيته صير فيه حرام او صير فيه عم تقلب. الله انت مثلا بايديك بتاخذ راتبك تصير عم تعامل واحد نصراني كل امواله ربويه، اشترى من عندك شيء ودخل عليك المال، هل هذا المال دخل عليك فيه اثم؟ لا، طريقة كسبك مشروع، فالفقير اخذه بطريق مشروع هو الصدقة، فيجوز له ان يتصرف فيه ولا اشكال في ذلك. ما هو حرام عليه؟ الحرام على ذاك. سيأتي معنا اني نقلت فرع هنا من ابن عابدين قال اشترى الزوج طعاما او كسوة من مال خبيث للمرأة اكله ولها ان تلبس هذا اللباس والاثم على الزوج، لانه هي عم تأخذ نفقة. لا هي تأخذ نفقة، الاولى، لكن لو اخذت من هذا المال ما في عليها اثم هي، لكن قالوا ان تتوسع بالمال الحرام اشكال، يعني هي تعينه مشان تتوسع بالمال الحرام صار عليها اشكال هي الزوجة، واضح؟ اما بالاصل لو تاخذ نفقتها او كذا لا اثم عليها، عليه مأثمه عليه مغرمه ولها مهنأه. هي بتأخذ المهنة والمأسم يكون على مين؟ على الزوج. منعيد، قال اشترى الزوج طعاما او كسوة من مال خبيث للمرأة اكله ولبسها اي الكسوة والاثم على الزوج. 122 على 5 الحاشي. نعم، ضمن الطبيعة، ضمن العرف، مو انه مقدار المضطر مثل الاكل من مال الخنزير، لا ما هو مثل ما تفكر، يعني تأكل مقدار الطبيعي العادي. قلت التوسع مشكل فقط، لو توسعت مشكل، فكأنه هي تعينه على الكسب الحرام وتريد منه ذلك. يعني ورد انه هيك كلمة لطيفة تردد، أن امرأة من السلف كانت تقول لزوجها لما يخرج من البيت لتقول له اتق الله فينا، فإن نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الآخرة، اتق الله فينا، يعني لا تأتنا إلا برزق حلال. هذا الأصل، أن الزوج ينبغي أن يتحرى، وأن الزوجة ينبغي أن تعينه على الكسب الحلال بالصبر وعدم التوسع بالنفقة وعدم إلزامه فوق ما لا يطيق، واضح؟ فوق طاقتي. نعم، المال سيأتي معنا الآن. طيب، هذا تقوى ليس بنصوص الفتوى، واضح؟ يعني في مجال التقوى وإعانة المرأة زوجها على تقوى الله عز وجل. طيب، إلا أن يكونا أي المغصوب والأمان اللذين ربح الغاصب والأمين بالتصرف فيهما دراهم أو دنانير لم يشر المتصرف إليهما عند التصرف فيهما، سواء أشار إلى غيرهما أو لم يشر إلى شيء أو أشار إليهما ونقد غيرهما، فإنه يطيب له الربح، لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان بالإشارة. يعني لو هو غصب دنانير أو دراهم، أو هو وضع عنده دراهم أو دنانير، واحد حط عندك أمانة 100,000 أنت جيت تصرفت فيها، اشتريت سلعة بهال100,000 الأمانة، بتصرفك انقلبت إلى غاصب، بالتصرف صار غاصب، أثناء الشراء قال أي المغصوب إلا أن يكونا المغصوب كذا متصرف درهم دنانير، قال لم يشر المتصرف إليهما. لما اشترى أنا جيت اشتريت هالسيارة ب300,000، ما قلت له بهالمبلغ. لما نقدت هالمبلغ الأمانة عندي، يعني تصرفت أنا بالأمانة. بعد ذلك لما اجى الرجل رديت له أمانته، هل يطيب لي ربح السيارة؟ على قول الحنفية يطيب لي ربحها، لأني الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين. لكن لو قلت تبيعني هذه السيارة بهذه المبلغ بعين المغصوب، ما هو بالذمة، انتبه، يعني أنا اشتريت بعين المبلغ بالإشارة، لا يطيب لي أيضا الربح. يعني لو اشتريت بذمتي ثم تصرفت بالمال المغصوب يطيب لي الربح عند أبي حنيفة. ولو تصرفت بنفس المبلغ إشارة وتعيينا فلا يطيب لي الربح عند، وعند أبي يوسف يطيب مطلقا، ما في فرق، من باب أولى، لأنه قال هناك يطيب، ففي الدرام والدنانير من باب أولى عند أبي يوسف. لكن سيأتي معنا أن هذا الذي قاله يطيب هو اختيار الإمام الكرخي، هذا اختيار الإمام الكرخي، نص عليه ابن عابدين صفحة 125 أنه هذا هو رأي الكرخي. سيأتي معنا أن هناك آراء لا يطيب مطلقا، سواء كان بدرام دنانير، ومال إليه أكثر الحنفية أنه لا يطيب، وسيأتي التنبيه إليه. طيب، قال والإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين يستوي وجودها وعدمها، بخلاف ما لو أشار إليهما ونقد منهما، لأن الإشارة تتأكد بالنقد من المشار إليه فيتحقق الخبث، وبخلاف ما لو كان عرضا، يعني سلعة بسلعة، لأن العقد يتعلق بعينه، حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيتحقق الخبث. لكن قال فخر الإسلام البزوي، قال مشايخنا لا يطيب بكل حال. إذن هذا الذي مشى عليه صاحب ملتقى وأكثر متون الحنفية، ومالوا إليه إلى أن الربح سواء كان بدراهم أو بعرض أو بأي شيء لا يطيب الربح، واضح؟ قال فخر الإسلام، قال مشايخنا لا يطيب بكل حال أن يتناول من المشترى قبل أن يضمن، وبعض الضمان لا يطيب الربح بكل حال، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين، أي الجامع الكبير والصغير الإمام محمد، ولما جاء في مضاربة المبسوط، أي بحث المضاربة من كتاب المبسوط، بقوله يتصدق بجميع الربح. إذن هنا صار عندنا قولين، القول الأول هو اختيار الكرخي، القول الثاني اختيار عامة المشايخ على عدم أن الربح لا يطيب، وهو الأولى في الفتوى، والله تعالى أعلم. طيب، وحاصله، حاصل هذا الخلاف، أنه متى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة وهو فيما يتعين، يعني استفاد ملك سلعة بسلعة، هذا من طريق الحقيقة، أو من طريق الشبهة وهو فيما لا يتعين، يعني دراهم بسلعة، واضح؟ الحقيقة سلعة بسلعة، الشبهة دراهم بسلعة، يثبت الخبث ولا يثبت في الدراهم إذا استفاد بها الربح إلا الشبهة، لأنه إذا أشار إليها لم يتعين إلا في حكم جواز العقد لمعرفة القدر والنقد، وإذا نقد منها استفاد به سلامة المشترى، وإذا أشار فيما لا تعين ولم ينقد استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة القدر والنقد، وإذا نقد ولم يشر استفاد سلامة المشترى. فأما أن تصير عينها عوضا فلا، فثبت أنه لا يثبت إلا الشبهة، وقد استوت الوجوه في الشبهة فاستوت في الخبث، وهذا ما مال إليه أيضا المصنف. إذن سواء استفاد بالدراهم أو بالدنانير أو عرض بعرض، فإن الربح في كل الوجوه خبيث على اختيار المشايخ على ما نقله فقه الإسلام واختيار صاحب الملتقى من المتون المعتبرة أن هذا لا يجوز. إذن صار عنا هذا الاختيار. طيب مسألة جديدة. نعم. هو الأصل أن يكون الربح لي له الأصل، لكن يسعه لو أذن به، أنا أقول لو يعني ذاك صاحب الأمانة أذن له وسامحه أن يأخذ بقول أبو يوسف والله أعلم. وفي عندنا قول بالجواز وهو قول أبو يوسف، فيسعه بالإذن أن يأخذ بهذا القول والله تعالى أعلم. سيأتي كلام الشافعي أشد. والله أنا أقول له أولى، لأنه في إشارة إلى ذلك بحديث الذي استأجر أجيرا، الحديث الثلاث أن وأن رجلا استأجر أجيرا، الحديث الثلاث الذين دخلوا الغار وسد عليهم فم الغار، أن أحد هؤلاء الثلاثة استأجر أجيرا فأبى الأجير أن يأخذ الأجر فنماه له، صرف فيه تنمية وكذا وصار مال عظيم، فلما جاء قال هذا مالك فأخذه. ففي إشارة لأن ما ينمو من المال يكون لمن؟ لصاحبه، والله تعالى أعلم. نعم. يعني إذا كان نماها له بنية التنمية له لذاك، إذا نماها له لذاك وصار نما فهي له، ولو صار خسارة فهو ضامن، لأن التصرف بغير إذن يثبت الضمان على صاحب المتصرف. الوصي في مال اليتيم لا يجوز له أن يتصرف إلا بما فيه منفعة اليتيم، فيما فيه المنفعة، ما فيه يعني عدم منفع لا يجوز له التصرف أبدا، ولو تصرف فهو ضامن. واضح؟ طيب. إيه بالأصل يعني هل المسامحة إلى أثر رجعي؟ قلنا أبو يوسف له هذه النظرة، إذا قلت يساو أن يأخذ بقول أبو يوسف، بس قول الإمام وقول محمد وقول سائر العلماء لا، يعني ليس لها أثر رجعي في المسامحة، يعني وقت الكسب كان خبيث فما بذول هالصفة إلا على قول أبو يوسف. أشبعت المسألة ما يحتاج أكثر من ذلك. نعم. في ما هو مباح، يعني الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة في المباح في الجائز مو في الحرام. واضح؟ يعني لو واحد زنى بمرأة وبعدين عقدنا له عليها بصير عقد ماضي تم زنا، أسأل الله العظيم. يعني ليس يعني في الحرام ما في أثر رجع، في أصل المباح يجوز هذا في التصرف المباح. طيب في غاية البيان أو المسألة قبله، وإن غصب وغير المغصوب فزال اسمه وأعظم منافعه، ضمينه الغاصب وملكه بلا حل للانتفاع به قبل أداء بدله، كذبح شاة وطبخها. هو راح غصب شاة طبخ أو سوا كباب وغير، غير صفاته كلها، زال كل صفات منفعة، هل تطيب له؟ قال لا يجوز له ولا تطيب له قبل أداء ثمنها، لازم يؤدي ثمنها. قال أي كمن غصب شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها وزرعها، أو جعل صفر أي نحاس، كجعل نحاس يعني إناء كجعل صفر إناء وحديد سيفا. وقال مالك والشافعي لا ينقطع حق المالك. وبه قال أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله وأبو يوسف رحمهم الله تعالى في رواية. يعني أنك إذا غيرت الشيء الموصوف إلى سلعة أخرى فهل يجبر صاحب السلعة على أن يأخذ القيمة وتصبح ملك لك؟ قال أبو الشافعي ومالك ورواية عن أبو يوسف لا، المالك بالخيار، إن شاء أخذ هذه الشيء وضمنك الفرق وإن شاء تركها وأخذ القيمة. لكن أبو حنيفة قال لا، يأخذ القيمة، ليس له أن يأخذ الزرع وليس له أن يأخذ الطحين. في غاية البيان يعني أحد أئمة الحنفية قال أستقبح أن يجيء رجل معدم إلى أن يجيء رجل إلى كل حنطة لإنسان فيطحنه ثم يهبه لابن له صغير ولا يكون لرب الطعام على الدقيق سبيل. يعني كأنه استنكر قول أبو حنيفة، واضح؟ قال أستقبح ذلك، يعني هاي حيلة أنا والعياذ بالله، واحد غصب مني شيء راح غيره ومشان ما أطالبه فيه راح وهبه لابنه، صار تصرف، فأنا بدأ أنجبر أقول له أعطيني قيمته، يعني جبرا علي، ليس لي حق في الاستبداد. الشافعي قلت أشد له حق في الاستبداد وإن تصرف، لأنه بيعتبر تصرفه باطل، واضح؟ فقال صاحب غاية البيان أستقبح هذا القول، يعني يميل إلى ترك قول الإمام في هذه المسألة. قال وأخالف أبا حنيفة والله في هذا وأجعله بالخيار، إن شاء ضمنه مثل حنطتي ودفع إليه الدقيق، وإن شاء أخذ ذلك الدقيق ولم يضمنه شيئا. إذن هذا على خلاف المروي في المذهب. الأصل في المروي في المذهب ما ذكرناه أولا، وهذا خرج فيه المصنف عن قول المذهب. مين له عادة بترك المذهب وبطلع؟ الكمال ابن همام، يعني له مثل هذه التفقهات، أن يترك في بعض الأحيان قول الإمام ويأخذ بما يراه يعني الدليل أقوى فيه. لكن تتبع تلميذه ابن قطربغاء وقال لا عبرة بمخالفات شيخنا للمذهب، يعني رد كله تلميذه رحمه الله بقي على أصل المذهب. كان الشيخ محمد ملاح رحمه الله يقول لا تعتبروا بقول كمال، كلام الإمام مقدم خلاص، يعني هاي ابن قطربغاء رد كلام الكمال، يعني هذا نوع من يعني التقديس لقول الأئمة. سبحان الله، في من ينظر هذا النظر، لكن لا مانع، والله تعالى أعلم، إذا كان هناك بكل أدب واحترام ولطف، لأن الأئمة ليسوا معصومين رحمهم الله، وإنما هم بشر يجتهدون ويخطئون. ها على قول الإمام بدفع قيمته، أقول الشافعي وغيره واختيار مصنفنا بياخذ الطاولة وما برد على صاحبه، واضح؟ وهكذا. يا شيخ في بس احنا عم نقول هو ملكه خبيث، ما ملكه ملك طيب، بقي في اثم، يعني ما انه قابله. فلذلك مصنفنا مال لعكس قول الإمام، واضح؟ مال خلص، انت قل هذا مذهب الشافعي وافتي به، ايش ليش تقول مذهب أبو حنيفة؟ لا نقول هذا مذهب الإمام، نقول هذا اختيار فلان وفلان وفلان، ننسب هذا الاختيار لصاحبه وهو مذهب الجمهور وانتهى الإشكال. وكذلك إذ إن وهبه الغاصب أو باعه أو تصدق به فإن ذلك باطل، ولرب الطعام أن يأخذه بعينه، وكذلك لو غصب لحما فشواه أو طبقه. إذن كل هذه المسائل مال فيها إلى ترك المذهب والأخذ بقول باقي الأئمة. قيد بتغيير الغاصب للمغصوب، لأنه لو تغير بنفسه كأن صار العنب زبيبا فإن المالك بالخيار، أي محل اتفاق، إن شاء أخذه وإن شاء ضمن الغاصب، وقيد بزوال الاسم لأن من غصب شاة وذبحها لم يزل اسم الشاة عنها، إذ يقال شاة مذبوحة، فمالكها بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمتها وسلمها له، وإن شاء ضمنه نقصانها، لأن ذبحها استهلاك من وجه دون وجه، فتخير المالك. وقيد بأعظم المنافع لأنه لو لم يكن الزائل أعظمها كحرق الثوب فاحشا أو يسيرا فإن ضمان المغصوب لا يتعين كما سيذكره المصنف. يعني في هذه الوجوه له أن يأخذ السلعة محل اتفاق وأن يضمنه النقصان. ثم القياس، إذا معظم مثلا معظم المنافع زالت، يعني ما بقيت هذه الأرض للزراعة صارت أبنية، فهذا نأخذ بالقول الأول بدفع القيمة. أما لو كان صار فيها بناء بسيط ما زالت عن نفسة الزراعة نسترد نفسه. وهذا سيأتي معنى هذا الكلام فيما لو كانت الأرض، يعني مقصوده هو الشيخ مثلا هلا الأراضي التي أراضي زراعية استملكت فتحت فيها شوارع وصار فيها أبنية، شلون بدك تأمره بالقلع؟ هذا غصب، يعني هو سؤاله هكذا. أنا يعني عم بجاوب بمقدار السؤال، هذاك السؤال سيأتي معنى الكلام عليه، سيأتي الكلام بعينه إيه، بس سيأتي الآن في غصب الأرض سيأتي معنى. طيب، ثم القياس وهو قول زفر ورواية أبي الليث عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن للغاصب الانتفاع بهذا المغصوب قبل أداء بدله، لأن ملكه حدث بكسبه، والملك مبيح للتصرف، ولهذا لو وهبه أو باعه صح. هذا القياس، لكن متروك القياس ومعدول إلى الاستحسان أنه لا يجوز له التصرف قبل الضمان. وجه الاستحسان ما روى أبو داود رحمه الله في سننه في أول البيوع عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا، طبعا عن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار، لا يضر هذا الجهل، هذا لا يسمى انقطاع، لأن قوله رجل من الأنصار يعني من الصحابة الأنصار، وجهل الصحابة لا يضر لأنهم عدول، واضح؟ طيب، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع أي بعد ما انتهى من الدفن رجع استقبله داعي امرأة أي يدعو رسول الله ومن معه من الناس، فجيء بالطعام يدعوه إلى طعام هيئ له صلى الله عليه وسلم، فجيء بالطعام فوضع يده صلى الله عليه وسلم، ثم وضع القوم أيديهم فأكلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه أي لا يستصيغها، لا يستصيغ اللقمة ولا يستطيع مضغة عليه الصلاة والسلام أو ابتلاع، ثم لفظها ثم قال إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها صلى الله عليه وسلم مغصوبة. قال لحم الشاة الحرام أو هذه الشاة غارت على رسول الله أن يدخل إلى جوفه مالا حراما، فالنبي عليه السلام محفوظ من أن يدخل إلى جوف مال حرام، وهناك من الصالحين من هم على قدم سيدنا النبي عليه السلام لا يأكلون مال حرام، يعرفون هذا لهم بطريق نوراني عجيب، الله عز وجل يقذف في قلبهم هذا. سيدنا سعد قال كان يرى في طعام يعني دوابه السبل إذا كانت ليست من مال يقول ردوها إلى مال فلان، ولا يطعم دوابه مالا حراما، مو ما هو يأكل، يرى ذلك في دوابه. هذا أخبر عجيب، يعني قد يكرم الله عز وجل بعض الصالحين بهذا. طيب، فهذا أصل أن النبي عصام مج هذه اللقمة. فقال المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسلها إلي بثمنها، فلم يوجد أي صاحبها، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال: أطعميه الأسارى. أمرها بالتصدق على الفقراء، وهذا أصل في أن مصرف المال الحرام على الفقراء. وهكذا يعني المرأة صاحب الشاة ملك الزوج، المرأة تصرفت بمال زوجها بدون إذنه، ما تتصرف المرأة، لا يجوز لها أن تبيع من مال زوجها أو تتصرف شيء من مال زوجها بدون إذنه، إلا أن تتصدق بشيء مما جرى العرف من التصدق به من بيت الزوج، فلا يحتاج إلى إذن للعرف. فمثلا لها أن تتصدق بالطعام الزائد، لو طعام بات لها أن تتصدق به لأن العرف جرى بذلك. لها المرأة أن تدفع لمثلا الثياب القديمة أو البالية أو الأحذية البالية بالصدقة لأنه جرى العرف بذلك. المرأة لها، لكن لو إجا فقير إلى البيت دقت بتنكة الزيت وصدقت بدون إذن زوجها، هل لها ذلك؟ العرف لم يجري بهذا، فليس لها أن تتصرف بشيء لم يجري العرف به. لذلك ورد أن المرأة إذا تصدقت وكان لها أجر ولزوجها أجر، لكن فيما جرى به العرف، لا فيما لا جرى به العرف، فما بتتصرف فيه. فهو المرأة بتروح تتصرف بيع شاة زوجها بدون إذنه، تبيع سيارته كذا، لا. نعم، إذا في إذن عام، يعني إذا في إذن عام لا مانع، والله تعالى أعلم. لكن إذا ما في إذن عام ما ليس لها أن تتصرف. فأفاد هذا الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء، ولأن في إباحة الانتفاع قبل إرضاء المالك فتحا لباب الغصب، فيحرم حسما لمادة الفساد، والله رؤوف بالعباد. ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك بجهة محظورة كما في ملك الفاسد. ولو أدى الغاصب المالك البدل أبيح له التناول، لأن حق المالك صار موفا بالبدل، فتحقق بينهما مبادلة بالتراضي، وكذا لو أبرأه لأن حقه يسقط بالبراءة، وكذا لو ضمنه المالك أو الحاكم لوجود الرضا منه، لأن الحاكم لا يضمنه إلا بعد طلبه فكان راضيا به، بخلاف الحجرين الذهب والفضة، فإن جعلهما إناء أو دنانير أو دراهم لا يزيل ملك المالكهما عنهما، فهما للمالك بلا شيء للغاصب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة وقال أبو يوسف محمد: يملكها الغاصب عليه مثلهما. ليش فرقنا بالذهب والفضة؟ لو غير وغير معظم منافع، مثلا هو غصب سبيكة راح سواها أساور، هل المالك انقطع حقه صار لازم يأخذ القيمة؟ قال لا، بيأخذ الأساور حتى عند أبي حنيفة. طيب ليش يا أبي حنيفة هون فرقت بالصفر في النحاس؟ إذا جعلوا آنية قلت بيسترد القيمة، ما بيسترد عين الصفر. في الحديد لو جعلوا سيف بيسترد القيمة، ما بيسترد السيف. ليش هم؟ قال لأن الذهب والفضة مال ربوي، والصنعة فيه هدر، فبيسترد عين ماله. واضح؟ لأن الصنعة في المال الربوي هدر عند التقابل، فهو يسترد عين ماله وإن تغيرت صفته، لأنه هذا من الأموال الربوية، فهو مما لا تتأثر به الصنعة. مثل أنت لو عندك ذهب مكسر بدك تشتري ذهب علماء مصاغ، بدك تقول 100 جرام 100 جرام، بقي شيء قيمة للصنعة عند التقابل؟ لا قيمة للصنعة. وهكذا. إذا قال: بخلاف الحجرين الذهب والفضة، فإن جعلهما إناء أو دنانير أو دراهم لا يزيل ملك مالك عندهما. فهذا بيان في هذه المسألة على خلاف ما مر معنا في المسائل السابقة. طيب، ولو خرق، ورد عن الإمام محمد رحمه الله أنه اجتمع بالإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي تلميذ للإمام محمد، بس بيقولوا أنه جزء ما لقيتش أنا في التراجم، يعني في بعض نسمع أنه الإمام محمد زوج أم الشافعي، بس الكلام لم أجده في التراجم، وإنا سمعنا كلام الله أعلم ربما يماله شيء من الصحة. فقال الإمام محمد للشافعي: لو غصب إنسان ساجة، يعني خشبة، فجعل في سقف، قال: ننقض السقف. في الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي تشدد في الغصب. فقال محمد: طيب لو غصب ساجة هذه الخشبة وجعل في سفينة، فقال: نأتي بالسفينة إلى أقرب شاطئ وننزع منها الخشب، يعني شدد حتى لو كان في السفينة. فقال إمام محمد: لو غصب خيطا فخاط به بطنا ماذا نفعل؟ فسكت الشافعي، قال: نضمنه. ما قال من شو البطن، ومن طالع الخيط ومنرده لصاحبه. فسكت الشافعي رحمه الله وقال: نضمنه. فقال محمد: إذن نضمنه في هذا وفي هذا. فالإمام محمد، يعني رأي الإمام حقيقة، مذهب أبو حنيفة مذهب عملي، الواقع، يعني يتعامل مع الواقع، ما بدنا نكون نحن مثاليين أو خياليين فقط. صحيح نتشدد، لكن الواقعية لابد منها، وهذه فائدة الفقه، أنه لازم يجاري الواقع ويكون واقع مع الناس. ولو خرق الغاصب ثوبا خرقا فاحشا، يعني مزقه بأن نقص ربع قيمته، إذا ما هو معيار الخرق الفاحش أو غير الفاحش؟ لو نقص ربع قيمة الثوب فهو فاحش، دون الربع يسير. واضح؟ أو أبطل عامة منفعته وفوت بعض عينه أو بعض نفعه طرحه المالك عليه أو على الغاصب وأخذ قيمته لأنه استهلكه من وجه، أو أخذه المالك وضمن الغاصب نقصانه لأنه لم يخرج عن أن يكون صالحا لما كان صالحا له، وإنما تمكن النقصان في قيمته فيضمن الغاصب ذلك النقصان. وفي الخرق اليسير، وهو ما لا يفوت به شيء من ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يحصل به نقصان في المالية بسبب الجودة، ضمن الغاصب ما نقص الثوب وكان الثوب لمالكه، لأن العين قائم من وجه، وإنما دخله عيب. أي في إذا معيار الفاحش وغير الفاحش هو ربع القيمة أو دون ذلك. ومن بنى في أرض غيره، هاي المسألة يا شيخ محمد، أو غرس فيها أمر بالقلع والرد، أي بقلع البناء والغرس ورد الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رواه داود والترمذي والنسائي، وصححه في المغرب بتنوين عرق، لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض غرسا على وجه الاغتصاب. ووصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه مجاز، يعني العرق لا يظلم، وإنما الظالم صاحب العرق. وهذا كثير، قد يكون يعني الوصف يعني كثير في اللغة، يعني يقال مثلا البيت صاحب امرؤ القيس: كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير قوم في بجاد مزمل. ما قال مزمل، لأن البجاد يعني هو مكسور، فهذا قد يكون يعني نعم مثله. لكن مر معي في ابن عابدين أنه ضبطه، بحتاج أنا كتبت إلى مراجعة هذا الحديث، ضبط بلفظ آخر يحتاج يعني إلى مراجعة، معلش ليس لعرق في يحتاج إلى بحث، بس هو نقل الضبط من المغرب. طيب، قال لي ذي عرق ظالم وهو صفة صاحب مجاز. قال الأكمل أي البابرتي صاحب النهاية، وقد روي بالإضافة أي ليس لعرق ظالم. شايف هنا لعرق ظالم، مو لعرق ظالم، لعرق ظالم بالإضافة لعرق غاصبه ثبوت، بل يؤمر بقلعه. وفي الصحاح العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض، فمن زرع فيها ووضع شيئا بوجه الظلم ليس له ثبات وليس له قرار، وإنما يؤمر بقلعه. وللمالك أن يضمن قيمة البناء أو الغرس، فيضمن قيمة بناء أو شجر أمر بقلع، أي قيمة مستحق للقلع، لأن حقه في المقلوع بأن يعتبر قيمة الأرض بدون الشجر أو البناء 10 دنانير مثلا، ومع الشجر أو البناء المستحق قلعه 15، فيضمن له 5 دنانير إن نقصت الأرض به، أي بالقلع أو النقص. يعني إنسان غصب أرض وزرع، لو أنا سأقول للغاصب اقلع هذا الشجر ستتأثر الأرض وينقص قيمته، فأقول هذا الشجر لو مقلوع شقد قيمة الشجرة مقلوعة؟ قال قيمة الشجرة 1000 ليرة، فيه 100 شجرة قيمته 100,000، فأعطيه 100,000 لصاحب الشجر وأتملك أنا الشجر تبعا لملكية أرضي، أنا المالك، أنا بالخيار إن شئت أن أختار هذا، وإن شئت أن أقول لو اقلع واخذ هذه الأشجار. طيب، قال لأن في ذلك نظرا للجانبين ودفعا للضرر عنهما، فيملك صاحبها عليه بقيمته أو يأمره برفعه، ولا شيء له بنقص أرضه لرضاه به. وإن لم تنقص به يخير صاحب الشجر بين قلعه ودفع إليه مما ذكرنا من قيمته. ولو جلس على ثوب غيره فقام غير عالم بجلوسه عليه فانشق منه ضمن له نصف نقصه في ظاهر الرواية، وقيل كله كما لو شقه بجذبه من يد مالكه. ليش قال نصف النقص؟ لأنه لما كان مبسوط على الأرض فيه إشارة إلى الإباحة، فلما هو جلس وغير عالم بالإذن فضمناه النص، النص بتقصير ذاك والنص بتقصير هذا. قال وإن حمر غاصب الثوب أو صفره أو لث غاصب السويق بسمن، ضمنه مالك الثوب قيمة ثوب أبيض ومالك السويق مثل السويق، وسلم الثوب المسلوق والسويق الملتوث للغاصب، أو أخذه وغرم ما زاد وغرم ما زاد والسمن. يعني إنسان غصب ثوب قام صبغه، فإما أن يدفعه للغاصب المالك ويأخذ قيمة الثوب، وإما أن يأخذه يدفع قيمة الصبغ له. واضح؟ لأن الصبغ قيمته لصاحب للغاصب. قال أو أخذه وغرم ما زاد الصبغ والسمن. وقال الشافعي وأحمد لمالك الثوب أن يملكه ويأمر الغاصب بإزالة الصبغ بالغسل بالقدر الممكن، فيها مشقة. ومذهب قلنا الحنفية في هذا واقعي أكثر والله أعلم. ويضمنه نقصان الثوب إن انتقص بذلك لأنه متعد في الصبغ، والتمييز ممكن بخلاف السمن في السويق لتعذر التمييز. لنا أن الصبغ مال متقوم كالثوب، وغصب الغاصب لا يسقط حرمة ماله، فيجب صيانة مالهما ما أمكن، وذا بإيصال معنى مال أحدهما إليه وإبقاء حق الآخر في عين ماله كما قلنا. والجواب في اللث كالجواب في الصبغ، إلا أن السويق والسمن من ذوات الأمثال، والثوب والصبغ من ذوات القيم، لأن الطعام غالبا مكيل أو موزون، أما الثوب والصبغ ليس مكينا أو موزونا. ولو كان الثوب ينقص بالحمرة كأن كانت قيمته بدونها 30 درهما فصارت بها 20، فعن محمد ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة، فإن كانت الزيادة 5 يأخذ رب الثوب ثوبه 5 دراهم من الغاصب، لأن صاحب الثوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه 10 دراهم، واستوجب عليه الغاصب قيمة الصبغ 5، فالخمسة قصاص ويرجع عليه بما بقي وهي 5. طبعا غالبا الصبغ زيادة، لكن قد يكون بعض الثياب الصبغ نقصان، الصبغ قد يكون نقصان، ما هو دائما أن يكون زيادة. فبعض الثياب قد يكون صبغة تشويه له تبقى بأصل الخامي أجمل وأولى، وبعضها يزيدها الصبغ. فإذا كان كذلك فالصورة كما ذكر، لو كان ينقص فيضمن نصف ذلك بينهما على ما ذكر محمد. وإن سود الغاصب الثوب ضمنه المالك قيمة ثوب أبيض أو أخذه ولا شيء للغاصب في مقابلة الصباغة عند أبي حنيفة، وعندهما التسويد كالتحمير. قال هذا الخلاف مبني على أن السواد عنده نقصان وعندهما زيادة. يعني في زمن أبو حنيفة كان اللون الأسود غير مرغوب، كأنه لأمر سياسي، لأنه كان شعار آل العباس سواد وله أمر سياسي، فكان غير مرغوب في زمن كان مرغوب. ففي زمن أبو حنيفة كان نقصان، في زمنهما كان زيادة. فهذا أمر عرفي وليس نصي. بعرفنا الآن اللون الأسود أغلى من الألوان الأخرى لأنه صبغه بيحتاج إلى مالية أكثر، فهذا يختلف باختلاف العرف كما نظرنا هنا. وقيل هذا اختلاف زمان، فأبو حنيفة رحمه الله أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية. ليش؟ لأنه هو شعار قلنا بني العباس، وهي عدم لبس السواد، وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس وهي لبس السواد. فكان في زمن أبو حنيفة لبس السواد شائبة، لأنه يتهم بالموالاة لبني العباس. وقيل كان المغصوب ثوبا ينقص السواد من قيمته، فالجواب ما قال أبو حنيفة، وإن كان يزيد السواد في قيمته فالجواب ما قال، وهذا تفصيل حسن لا ينبغي العدول عنه. إذا ننظر إلى الزيادة والنقصان، وإن باع الغاصب أو أعتق نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.